حديثنا الحديث المعلدين حديث ينوى عليكم من يخالف هذا الحديث هو أبو داود والترمذي والإمام أحمد وإسناده حسن لا بأس به.